ما حكم النساء التي يختلفن بالرجال غير محارم غير المحارم في البيت وغيره؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تختلط بأجنبي مجالسة ومؤانسة وكذا، هذا لا يجوز داخل البيت ولا خارجه. العادل القريب إذا عاد قريب يلا تبعده. ما حكم النساء